الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما رأيكم في إنشاء موقع أو فتح حساب في مواقع التواصل يراد أن يكون ثوابه وأجره للميت؟ لا حرج في ذلك، لا بأس بذلك، فإن هذا من الصدقة الجارية، بل أنا أرى والله أعلم أنه من الصدقة التي روعي فيها واقع الناس في عصرهم، فإن هذا الانفجار المعلوماتي يعني اضطر الناس أن يبقوا الساعات الطويلة أمام هذه الشاشات وأمام هذه المواقع، فلو أنه أنفق هذا المال في كتاب طبعه فربما يبقى هذا الكتاب في المكتبات لا يطلع عليه أحد ولا يرسله أحد ولا ينتشر أصلا، فكان الأولى أن ننفق هذا المال في الجهة الخيرية التي تضمن لنا كثرة الانتشار وسعة الانتشار وكثرة الاطلاع واستفادة الناس منها. فكوننا والله نضع كتابا إلكترونيا ننشره بطريقة إلكترونية هذا أفضل من أن نطبع كتابا ورقيا ونضعه في المكتبة أو نوزعه على فقير أو فقيرين لا يتعدى مصلحته يعني أشياء معينة، مع أن هذه المواقع ليس فيها كلفة كبيرة، كلفتها ليست كبيرة وهي سريعة ماذا؟ سريعة التداول والانتشار، فربما في لحظة واحدة يصل هذا الملف أو يصل هذا القرآن أو يصل هذا العمل الخيري أو يصل هذا الموقع إلى أطراف إلى مشارق الأرض ومغاربها يطلعون على هذا الجهد، فأنا أقول لا بأس به، لا حرج في ذلك إن شاء الله، بما أنكم أنتم الذين ستتولون إنشاء وتضعون المواد النافعة للناس والكتب النافعة يستفيد الناس منها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولأن الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم عفوا إذا مات الإنسان وانقطع عمله من ثلاث، قال: صدقة جارية أو علم ينتفع، فهذا من جملة الصدقة الجارية فهي مطلقة فيدخل فيها كل ما كان من الصدقات الجارية، وأعظم الصدقات نفع الناس بالعلم.